أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا يخفى أن الجنب في القلوب يرجع عن حد النزاع كما صرح به بعض وذلك لما عرفت من كلمة العذاب الأصل أي من مؤمن بذاته. وإنما كانت الرعاية بين المرء اعتبارا تكون واجبة بعلم وجوده. هذا إشكال آخر على دخول المقدمة الخارجية كالأجزاء في محل النزاع. تقريب هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن الأجزاء وإن كانت مقدمة للواجب يثبت عليها أنها مقدمة للواجب بكونها مما يتوقف عليه وجود الواجب. هذا معنى المقدمة. إلا أنها خارج عن محل النزاع مع كونها مقدمة خارج عن محل النزاع. لماذا خارج عن محل النزاع؟ إذ محل النزاع أن تكون المقدمة واجبة بالوجود الغيري مترشح أن بالمقدمة. إذا كان هنا واجب يترشح منه الوجود إلى المقدمة وذلك الواجب يسمى بالواجب النفسي والمقدمة تسمى بالواجب الغيري فيجيب المقدمة يكون غيريا. فلو كانت المقدمة واجبة لكان وجودها غيريا وهذا مما لا يمكن. لا يمكن أن يكون وجود المقدمة غيريا. لماذا؟ لأن الواجب إذا كان مركبا فوجود مجموع المركب يكون وجودا نفسيا مستقلا ووجود كل جزء من أجزاء المركب يكون وجودا نفسيا ذنيا. السلام مثلا مركبة من الركوع والسجود والقراءة والتسليم والنية هذه الأمور. فالأمر بالصلاة يتعلق بالأجزاء ذمنا. فالأجزاء تكون واجبة بالوجوب الذمي غاية الأمر وجودها يكون نفسيا ولكن بالوجود الذمي المركب وهي الصلاة المثال المذكور واجب بالوجوب الاستقلالي وكل جزء كالسورة والسجود والركوع واجب بالوجود الذمي. فحينئذ لو كان كل جزء واجبا بالوجود الغيري من باب المقدمة لزم اجتماع المثلين إذ كل جزء يكون واجبا بالوجود النفسي الذمي. فإذا كان واجبا بالوجود الغيري يلزم اجتماع المثلين اجتماع الوجودين الغير والنفسي في شيء واحد، وهذا مستحيل. اجتماع مثلين كاجتماع الضدين مستحيل. هذا هو التقريب الاشكال بعد هذه المقدمة. وهذا التقريب يكون الاشكال واضح، فتخرج الاجزاء الواجب عن الحل النزاع، وإن قلنا بأنها مقدمة ولكن لا تكون واجبة، لأن وجودها بالوجود الغيري مستلزم لاجتماع المثلين. ثم يقول المثلث ويشير إلى اجتماع الأمر والنهي، وهذا الكلام لعله دفع للتلخم، فلا بد اولا من تقريب التلخم كي يتجه هذا التلخم دفع هذا. قال ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الامر والنهي معه، ولو على هذا القول تقريب هذا التلخم لا يلزم في محل الكلام مع فرض وجود الاجزاء بالوجود الغيري، لا يلزم المحال. كيف لا يلزم المحال؟ بالتعدد الجهة، جهة وجود الغيري غير جهة وجود النفسي. الغير باعتبار كونه مما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا غيريا، وباعتبار كونه عين الواجب وهو عين ذي المقدمة من هذه الجهة يكون واجبا نفسيا. فتعدد الجهة موجب لارتفاع استحالة اجتماع المثلين، فلا يكون اجتماع المثلين مستحيل. كما في اجتماع الامر والنهي، في اجتماع الامر والنهي ورد من الشارع سل، ورد لا تغسل، فاذا سل المكلف في المكان الغسل يجتمع الامر والنهي هنا. هذه الصلاة يصدق عليها انها صلاة ويصدق عليها انها غسل، فيكون فعل واحد واجبا وحراما، فيلزم اجتماع الضدين وهذا مستحيل. قيل هنا تعدد الجهة يكفي في ارتفاع، يكفي في عدم الضدين اجتماع الضدين. تعدد الجهة لأن الأمر يتعلق من جهة السلاطية والنهي يتعلق من جهة الغسلية، فجهة الأمر غير جهة النهي، وهذا التعدد أي تعدد الجهة يكفي في رفع الاستحالة، فلا يلزم، فلا يكون اجتماع الحرمة والوجود مستحيل بتعدد الجهة. والمقام من هذا القبيل، هذا هو التقريب التلهم، تعدد الجهة يكفي في ارتفاع استحالة اجتماع المثلين. هذا التقريب التلهم. يقول المثلث في الجواب عن هذا التلهم أن التعدد جهة في باب الأمر والنهي وإن كان كافيا في ارتفاع اجتماع الضدين، ولكن في محل الكلام ليس ما تعدد الجهة أصلا وأبدا، ليس في محل الكلام تعدد الجهة. كيف ليس تعدد الجهة؟ في محل الكلام ليس المقدمة بعنوان مقدمية واجب الوجوب الغيبي، بل الواجب الوجوب الغيبي مشتاق المقدمه، المقدمه بالحمد الشاعر الثنائي، المقدمه بالحمد الشاعر الثنائي هو الركوع الخارجي، السجود الخارجي، القراءه الخارجيه، هذه الامور، هذه الامور في الخارج. طبعا الركوع الخارجي يكون واجب الوجوب الغيبي، ونفس الركوع الخارجي واجب الوجوب النفسي والذمي، فيجب الاجتماع المسلمين في شيء واحد وليس هناك تعدد في الجهه. وهذا محال، الاجتماع المسلمين محال. نعم عنوان المقدميه جهه تعليليه في محل الكلام، جهه تعليليه بمعنى ان عنوان المقدميه امة بوجوب المقدمه بالوجوب الغيبي، امة ليست جهه تقييديه كي يتعدد متعلق الامر الغيبي ومتعلق الامر النفسي. هذا ملخص الكلام في هذا الاشكال. ونظرا الى هذا الاشكال فيلزم خروج المقدمة الداخلية عن محل الكلام، عن محل الكلام. والمقدمة الداخلية ليست واجبة بكون وجودها مستلزمة باجتماع المسلمين. ثم يقول ومن هنا يظهر فساد توهم من قال بوجود المقدمة الداخلية لأجل كونها مقدمة تجد الوجود الغيبي، لأجل كونها مقدمة ويجد المقدمة بالوجود النفسي لكونها ذي المقدمة، فيكون متعدد الأمر الغيبي مغاير لمتعدد الامر النفسي. الا ان هذا التوهم فاسد، اذ يتعلق الامر الغيبي والنفسي يكون امرا واحدا فيلزم اجتماع المثلين. فحاسب الكلام الى الان هو خروج المقدمه الداخليه عن محل النزاع، لا يمكن القول بوجود المقدمه الداخليه لكون وجودها مستلزما لاجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل فيزيد المقدمه الداخليه ايضا مستحيل. ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الاجزاء وهي المقدمه الداخليه عن محل النزاع، لا يمكن القول بوجودها كما صرح بالخروج بعض المحققين، البعض يعني وهو سلطان العلماء من حشي الكفاية. لذلك البيان خروج والتوزيع خروج المقدمة الداخلية المحل النزاع لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر أين المأمر به ذاتا وحقيقة وخارجا، وإنما كانت المغايرة بينهما باعتبار بشرط شيء ولا بشرط مثلا، فتكون الأجزاء واجبة بعين وجود الواجب ومبعوثا إليها إلى الأجزاء بنفس الأمر الباعث إلى الواجب، فلا تكاد تكون واجبة بوجود آخر. إذ لو كانت واجب بوجود آخر يلزم اجتماع المسلمين ولامتناع اجتماع المسلمين، والاجتماع المسلمين ممتنع ومستحيل. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه أي مع تعدد الجهة، لعدم تعددها أي لعدم تعدد الجهة خاؤنة في باب مقدمة الواجب، لأن الواجب بالوجود الغيبي لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدمية الأجزاء وعنوان التوصل بها إلى المركب المأمور به، ليس هذا، بل هي الإنسان. ضرورة أن الواجب بهذا الوجود ما كان بالحمد الشاعر مقدمة، ما كان بالحمد الشاعر مقدمة أي مصداق المقدمة، وهي الوقوع والسجود هذه الأفعال. ضرورة أن الواجب بهذا الوجود ما كان بالحمد الشاعر مقدمة، لأنه هو التوقف عليه، لأن الركوع والسجود الخارج مما يتوقف عليه السلام، لا عنوانها ليس عنوان المقدمة مما يتوقف عليه السلام. عنوان هذا العنوان، نعم يكون هذا العنوان إلا للترشح الوجود، نعم عنوان المقدمية إلا للترشح الوجود على المعنون، أي على المعنون بهذا العنوان كالركوع. فانقدح بهذا البيان فساد التوهم اتساق كل جزء من أجزاء الواجب بالوجود النفسي وبالوجود الغيري، هذا التوهم فاسد. غاية الأمر الاتساق باعتبارين، فباعتبار كونه في ذهن الكل واجبا نفسيا، وباعتبار كونه مما يترسل به إلى الكل واجبا غيريا، هذا التوهم فاسد. لماذا هذا التوهم فاسد؟ لأن الواجب بالوجود الغيري وبالوجود النفسي شيء واحد، وهو النفو السجود، هذا شيء واحد. فيلزم المحذور المذكور وهي اجتماع المسلمين في موضوع واحد. اللهم إلا أن يريد أن نفي ملاك الوجوبين، المراد بالوجوبين ملاك الوجوبين، ملاك الوجود الغيري، وإن كان واجبا بوجود واحد. غاية الأمر المقدمة أي هذه الأجزاء واجب بالوجود النفسي الذلي، ولكن ملاك الوجود الغيري أيضا موجود، ليس وجود الغيري، ملاك الوجود الغيري، لأن الذل ما يتوقف عليه الكل هذا هو الملاك المقدمة في الواجب. وإن كان واجبا بوجود واحد نفسي مثلا، وجود واحد وهو الوجود النفسي، لفت الوجود النفسي. فتأمل جيدا، فتأمل جيد لعل هذا قوله فتأمل ما أشار إليه المسلف حاشية، حيث قال لا يكون في الملاك إذن، لا يكون في كل جزء ملاك المقدمية، ملاك المقدمية إذ كل جزء هو نفس الكل، ليس هناك تعدد. يعتبر في الميلاد أن يكون المقدمة غير المقدمة، وكل جزء هو نفس الكل، فليس هنا الميلاد. إذا لا يتوقف شيء على نفسه، شيء لا بد أن يتوقف على غيره. هذا تمام الكلام في المقدمة الداخلية، وحاسب الكلام في المقدمة الداخلية. ما هو رأي المصنف؟ رأي المصنف أن المقدمة الداخلية خارجة عن محل الكلام، ليست واجبة، إذ القول بوجودها مستلزم باجتماع المثلين. هذا هو رأي المصنف، هذا كله في المقدمة الداخلية. وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به. ثم يبدأ ويشير إلى المقدمة الخارجية. والفرق بين المقدمة الداخلية والخارجية أن المقدمة الداخلية داخلة في المعمر به، والمقدمة الخارجية خارجة عن حقيقة المعمر به، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة والقبلة بالنسبة إلى الصلاة، خارجة عن حقيقة الصلاة. ثم المقدمة الخارجية على أقسام، تارة المقدمة الخارجية شرط وأخرى سبب، تارة شرط للواجب وأخرى سبب للواجب، وثالثة مقتضي للواجب، ورابعا عدم المانع عن وجود الواجب، وخامسا معد للواجب. هذه المصطلحات فيها بحث طويل لم يذكرها لم يذكره المسند. يقول هذا البحث الطويل غير محتاج في محل الكلام، فلا حاجة الى ذكر كل واحد من هذه الامور تفصيلا. غاية الامر الفرق بين الشرط والسبب، السبب ما يستلزم وجوده وجود المسبب ولا يلزم من انتفائه انتفاء المسبب، اذ ربما يوجد المسبب بسبب اخر كما اذا كان هنا تحدد السبب. الشرط بالعكس، لا يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ولا يلزم في وجوده وجود المشروط كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. من انتفاء الطهارة يلزم انتفاء الصلاة صحيحا، ومن وجود الطهارة لا يلزم وجود الصلاة، اذ ربما يكون الشخص متطهرا ولا يصلي يترك الصلاة. المقتضي ما له التأثير، ما يقتضي التأثير في الشيء كالنار حيث تكون مقتضيا للإحرام. المانع ما يمنعها للتأثير كالرطوبة شيء يمنع عن تأثير النار فيه. المعد ما يقرب الأثر إلى المؤثر. البذرة في الأرض، لولا البذرة في الأرض هل هنا شجرة؟ لا يوجد، أي لا توجد شجرة أصلا. متى توجد شجرة؟ بعد وضع البذرة شجرة في الأرض. هذا هو المعيد. فهذه الامور ليس البحث عنها مهم، والمهم هو تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية. هذا هو التقسيم الثاني. التقسيم الاول كان ثنائيا، وهذا التقسيم يكون ثلاثيا. التقسيم الاول تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية، هذا التقسيم تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية. الفرق بين هذه الامور، هذه المقدمات الثلاثة، هذه الاقسام، المقدمة الشرعية، المقدمة العقلية ما يتوقف عليه الواجب عقلا بحكم من العقل كالمعلوم بالاضافة الى العلم، كما اذا كان الواجب معلولا لو العلم توقف المعلول على العلم يكون عقليا، مستحيل وجود المعلوم من دون العلم. المقدمة الشرعية ما يتوقف الواجب عليه شرعا كالصلاة بالنسبة الى الطهارة، يتوقف الواجب على المقدمة وهي الطهارة شرعا. العادية ما يتوقف عليه الواجب عادة، كما إذا كان كون على السطح واجبا يتوقف على السلم مثلا، عادة يتوقف على السلم، إذ ليس للإنسان، لا يتمكن الإنسان من الطيران على السطح فلا بد من مثل سلم، هذا عادة. ثم يقول ان المقدمة الشرعية يرجع الى المقدمة العقلية. الشرعية يرجع الى العقلية. كيف الشرعية يرجع الى العقلية؟ اذ لو ثبت شرطية شيء للمشروط لشيء لكان المشروط وجودا متوقف على شرطي عقلا. عقلا لا يوجد المشروط من دون شرط. فالتوقف يرجع الى التوقف العقلي، فالمقدمة الشرعية ترجع الى المقدمة العقلية. اما المقدمة العادية فعلى قسمين. المقدمة العادية على قسمين. قسم من المقدمة العادية جرب عادة الشخص حين الخروج من البيت ان يلبس لباس معين وينظر الى المرآة، هذا جرب عادة هكذا دائما هكذا، لان هذا الشخص مرتب يريد ان يكون يخرج من بيته مرتبا ينظر الى المرآة ويلبس ما يلبسه مرتبا. والمعنى الثاني للحدث كالنسل سنا لمن يريد على السد ان يكون على السد، هذا نسل سنا لمن يريد على السد. ثم يقول المثلث المعنى الثاني يرجع الى العقل، مقدمة العادية بالمعنى الثاني يرجع الى المقدمة العقلية، بالمعنى الاول لا، لا يرجع الى المقدمة العقلية. كثيرا وفق المعنى الاول توقف عقلي، ربما يكون مستعجل لا يرى، لا ينزل الى المرآة ولا يلبس لباس جميل، عنده شغل لا يناسب هذا، مستعجل. فهنا ليس من المستحيل وجود الشيء من دون هذه المقدمة العادية، ولكن بخلاف المعنى الثاني كلم على السر يتوقف طبعا على السلم. إذا الإنسان ليس له لا يتمكن من الطيران فلا بد من نفسه سلم، عقلا فعلا لا بد من نفسه سلم. وإن كان الطيران ممكنا بمعنى الفلسفي ليس مستحيل، لا فعلا يكون على السد يتوقف على نفس السلم فيكون التوقف الفعلي عقليا. فالمقدمة العادية بالمعنى الثاني أيضا ترجع إلى المقدمة العقلية. هذا كله في المقدمات الداخلية، وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمر به وكان له الدخل في تحقق المأمر به، لا يكاد يتحقق بدون المأمر به، بدون لا يكاد يتحقق المأمر به بدون ذلك. وقد ذكر لها أقسام وأتيل الكلام في تحديد هذه الأقسام بالنقل والإبرام كما ذكرنا من الخارج، إلا أنه غير مهم، إلا أن ذكر الأقسام غير مهم في المقام. ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية. فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدون المقدمة، والشرعية على ما قيل ما استحيل وجود واجب بدون المقدمة شرعا، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية كما ذكرنا من الخارج. جميلة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا، أخذ مقدمة الواجب شرطا وقيدا، واستحالة المشروط والمقيد من دون شرط وقيد يكون عقليا. وأما العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق فيها بدونها ايضا كما في المعنى الاول، الا ان العاده جرت على الاتيان بالمقدمه بواسطتها، اتيان بالواجب بواسطه المقدمه، فهي المقدمه العاديه وان كانت غير راجعه الى العقليه بهذا المعنى، الا انه لا ينبغي التوهم بدخولها في محل النظام. المقدمة العادية بهذا المعنى ليست واجبة فلا تكون داخلة في محل النظام، وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كانت فعلا واقعيا هذا إشارة إلى المعنى الثاني من المقدمة العادية، كنفس السلم ومحوه مثلا كبرت بالصعود على السطح، إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا، فهي أيضا أي القسم الثاني من المقدمة العادية أيضا راجع إلى العقل، ضرورة استحالة الصعود على السطح بدون مثل نفس عقلا لغير الطاهر فعلا، وإن كانت طيرانه ممكنا ذاتا يمكن أن يصيب الإنسان، ليس مستحيل مثلا. فافهم لعله إشارة إلى أن هذا المعنى الثاني من المقدمة العادية أيضا لا ترجع كالمعنى الأول إلى المقدمة العقلية. لماذا؟ إذا المقدرة العقلية ما يستحيل ما يتوقف عليه وجوده بدون المقدمة، وهنا ليس مستحيل، ليس مستحيل كلام على السق ليس بدون نفس السنة ليس مستحيل، فهذا لا ترجع إلى المقدمة العقلية. الحمد لله.